وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من قتلكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاء شك مما جاءكم به فما زلتم في شك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار وَسَبِّحْ بحمد ربك بالعشي والإبكار كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل